يا طيبة المختار سيري مختار سيري واقتفي أثر الحبيب وأسوة العباد. قومي بنا ننهج سبيلا من سبيل المصطفى وصحابة من خيرة الأجناد. نتفيأ الظل الظليل ونحتمي بكتاب رب العالمين الهادي. يا طيبة المختار قومي وانهضي فالركب والبشرى على ميعادي. يا طيبة المختار سيري مختار سيري واقتفي أثر الحبيب وأسوة العباد. قوم بنا ننهج سبيل المصطفى وصحبة من خيرة الأجناد.